حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن عبد الله ابن عباس أنه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحسن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. هذا الأثر من عمر رضي الله تعالى عنه. ونتأمل يا إخوان صنيع مالك وترتيبه وإيراده لهذه النصوص. بدأ أولا بإيش في هذا الباب؟ بخبر من؟ اليهوديين. ثم جاء برجل من أسلم، ثم جاء بهزال، ثم جاء بجسم هذا ماعز، ثم جاء بالغامدية، ثم ها هو يأتي بقضية سعد حتى لا تكون الدعاوى الباطلة، ثم ها هو يختم ويورد في نهاية تلك القضايا خبر عمر، ليكون بمثابة التكميل والإيضاح والبيان. لا يقول قائل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين بما في التوراة. تقدم قضية العسيب واقض بيننا بكتاب الله، بل والذي نفسي بيده لأقض بينكم بإيش؟ بكتاب الله. وقضى بالجلد والتغريب وبالرجم، بالجلد على العسيب لأنه غير محصن، وعلى امرأة ذاك بأنش بالرجم ان اعترفت. اذا الرجم في كتاب الله. وتقدمت الاشارة كما يقول ابن عبد البر وغير، والذي نفسي لأقضين بينكم بكتاب الله، منصوص موجود ونسخت تلاوته كما يقول عمر على ما سيأتي ان شاء الله، او على انه ونحكم بينهم بما اراك الله، او كتاب الله عليكم اي حكم الله عليكم، او بكتاب الله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، او بكتاب الله وما اتاكم الرسول فخذوه، كل ذلك جائز. ولما كان الاحتمال دائر بين هذه، او المعنى قائم دائر بين هذه الوجهات والمعاني، جاء مالك في النهاية وأنه خطب الناس وهو على المنبر، لم يقلها لشخص أو لعشرة أو لمئة، مجموع الصحابة حاضرون وعلى رؤوس الأشهاد، ما قام قائل وقال يا عمر ما علمنا ولا رأينا، بل هو يلغي ذلك كله ويثبت ويقول أيها الناس إن إيش الرجم ثابت في كتاب الله، ثم يبين ويقول قرأناها وتلاها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من إلى آخره، ونسخت تلاوتها وبقي حكمها. ثم بين وقد رجم رسول الله ورجمنا معه، ويأتي أيضا ويقول لو لا يطولن الزمن بالناس ويقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله، لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي. إذن لا أحد يملك أن يزيد في كتاب الله حرفا، ولا أحد يملك أن ينقص من كتاب الله حرفا، إلا ما كان توقيفيا وأثبته عثمان رضي الله تعالى عنه في المصاحف الأم الخمس النسخ، ما كان ثابتا في قراءة في بعض النسخ وما لم يكن ثابتا في بعض النسخ الأخرى، واشتملت النسخ الخمس وهو المصحف الأم على جميع القراءات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءات السبع المتواترة عن رسول الله. إذا عمر يقول لولا، أخشى أن يقول الناس إن عمر زاد في كتاب الله لكتبتها أي لتبقى، ولكن ما دامت نزلت وتليت وقرأت وأعلم بها للجميع، وها هم أصحاب رسول الله يقرون عمر على ما قال، إذا الرجم ثابت بكتاب الله. لا يقول النقائل أين حد الرجم؟ وكما أشرنا لكم بالكاتب السابق في دائرة المعارف الإسلامية، قل لا يوجد رجم في القرآن وإنما أخذ أخذوه عن اليهود لأنه أساتذته من اليهود. نرجع إلى هذا الموضوع ويتساءل العلماء لماذا نسخ الرسم وبقي الحكم؟ لأن قسم النسخ أو مباحث النسخ تجدونها عند القرطبي وابن كثير وغيره عند قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. يقولون النسخ إما نسخ التلاوة والحكم معا، وإما نسخ التلاوة وبقاء الحكم، وإما نسخ الحكم وبقاء التلاوة. فآية الرجم مما نسخ لفظه ورسمه من المصحف وبقي حكمه. فقوم يقولون لماذا ما دام الحكم باقي لماذا ينسخ ليش الرسم؟ ويجيب بعض العلماء علوم القرآن لما كانت هذه الآية في شكلها معلقة ومنشورة فوق رؤوس من الشيخ والشيخة إذا زنيا، فيها استقباح وفيها استثقال وفيها استنكار أن يقع الزنا من الشيخ والشيخة، فكان تكريما لهذه الأمة أن يندس الحكم ويزال اللفظ والكل قد علم. إذن بعد إعلان عمر رضي الله تعالى عنه وعلى رؤوس الأشهاد وعلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الرجم ثابت في كتاب الله، لم يبق لأحد بعد ذلك قول. ثم يأتي بعد ذلك عمر ويكمل أحكام الرجم، قال على الرجال والنساء حكم عام، كما أن القطع أيضا على الرجال والنساء، والسارق والسارقة هنا كذلك الزانية والزاني، فكان الحكم عاما على الرجل وعلى المرأة. ثم يبين عمر رضي الله تعالى عنه إذا كان إيش؟ إذا أحسن الرجل أو المرأة إذا زنى وهو محصن وبدأ، وما هو الإحصان؟ الإحصان يأتي بمعنى العفة، والإحصان يأتي بمعنى الإسلام، والإحصان يأتي بمعنى التزوج بالحرة والدخول عليها وهو المطلوب هنا. وأجمع المسلمون أن من عقد على امرأة ولم يدخل بها لم يحصن بالعقد، وإذا تزوج أمة أو تسرى إيماء عديدات ليس بمحصن. يقولون الأمة لا تحصن الحر ولا إحصان بين العبيد والإماء، لأن الله أخرجهم من الحكم، قال فعليهن نصف ما على المحصنات يعني الحرائر من الإيش؟ العذاب. وألحق العبد بالإماء لإيش؟ كما يقولون بنفي الفارق، الذكور والأنوثة ملغاة، والحكم العام بالرق هو الذي عليه أنيط به الحكم، فلا رجم على عبيد. والمرأة إذا تزوجت ودخل بها الزوج حصل الإحصان. وهل يشترط في الإحصان بالزواج طول العشرة أو الحمل أو الولادة؟ يقولون إذا تزوج بعقد شرعي صحيح لا بوطء شبهة ولا باغتصاب ولا يوجد تعزيرا، بعقد شرعي ثابت ماض ودخل بها، يقولون يصدق في الإحصان بالدخول مجرد تجاوز الختان الختانة. ولذا قالوا تغييب الحشفة في فرج المرأة يترتب عليه أحكام عديدة، وصلوها إلى 10 أحكام، منها وجوب الغسل، منها وجوب العدة، منها إلحاق الولد، منها الإحصان، منها تكميل الصداق. لو طلقها قبل أن يمسها فنصف ما فرض، وأشياء عديدة يذكرونها في إحصان المرأة أيضا كإحصان الرجل، الغسل، أشياء متعددة في مجرد غياب الحشف. وهل يشترط للإحصان دوام الزواج؟ لو أنه عليها في الليل وطلقها في الصباح أصبح محصنا، وليس بلازم أن يكون وقت الزنا متزوج، لا. وعلى هذا يقول عمر: الردم على المحصن والجلد على البكر. وجاءت السنة مع الجلد بالتغريب. متى يكون ذلك؟ إذا قامت البينة، إذا ثبت. وبأي شيء يثبت؟ قال هنا لك إيش؟ أو كان الحمل أو الإتراف. قبل هذا، إذا قامت البينة. إذا قامت البينة، البينة فيعلة من البيان، البينة على من ادعى. يتفق العلماء على أن البينة في جميع القضايا قد تكون قرائن، كما قال ابن القيم في الطرق الحكمية: أنت لو جئت وجدت اثنين، رجل يطارد رجلا آخر، رجل على رأسه عمامة وفي يده عمامة أخرى، وحاسر الرأس يطرد وراءه ويقول عمامتي، اغلب على ظنك أن العمامتين في يد الرجل اللي بيجري حقه، ولا واحد حقه والتاني حق هذا؟ فإذا رفعت إليك قضية فيها تقول لا جيب لي بينة، ما هو قدام عينك الآن. وأيضا يقول فيما يتعلق بالجدران بين الجيران وبعض: كانوا في السابق أهل خير، اثنين جيران يبقون بيوت متجاورة يكتفون بجدار واحد، أو واحد بنى بيت وجاء الثاني يبغى يبني بجواره يكتفي من جهة الجار بجدار جاره ولا يكلف نفسه جدار ثاني. فإذا طال الزمان وذهب الرجال وجاء الأولاد وادعى كل منهما أن الجدار ملكا له وأن أباه كان قد أقامه، نأتي إلى العادة في الجدار. جينا في هذا الجار الجديد وجدنا الجدار أملس، جينا في البيت الثاني وجدنا هنا طاقة في وسط الجدار، وجدنا خشب مسكوب في حلق للطاقة، فتحة الطاقة هذه اللي واخذ نص الجدار قرينا على أن الجدار لهذا البيت ولا لذاك، ها؟ المفتوحة عنده هذه قرينة قائمة ولا لا؟ فإذا كنت قاضيا تقول تجيب لي بينة أن أبوك اللي بلاها على هذا، ما قدامك البينة هي. إذا بعض القضايا تكون القرائن فيها. يقولون من فراسة بعض القضاة: أن رجلا أودع رجلا 1000 دينار ذهب في كيس وربطه واحكمه كل شيء، طالت المدة وغاب الرجل، فهذا ظن بأن صاحبه لم يأتي، فقام على الخياطة من تحت الكيس ونقضها وأخرج التنانير الذهب وجاء محلها بدراهم فضة وأدخلها من محل هذا الخر وأعاد الخياطة على ما كانت عليه. جاء الرجل قال: مرحب، كيسك عندي على ما فيه. فأعطاه إياه، وجد في الرباط سليم، فك الرباط فإذا بها الذهب. جيب لي بينة أن أبوك اللي بلاها على هذا، ما قدامك البينة هي. إذا بعض القضايا تكون القرائن فيها. يقولون من فراسة بعض القضاة: أن رجلا استودع أو أودع رجلا 1000 دينار ذهب في كيس وربطه واحكمه كل شيء، طالت المدة وغاب الرجل، فهذا ظن بأن صاحبه لم يأتي، فقام على الخياطة من تحت الكيس ونقضها وأخرج التنانير الذهب وجاء محلها بدراهم فضة وأدخلها من محل هذا الخر وأعاد الخياطة على ما كانت عليه. جاء الرجل فالمرحب، كيسك عندي على ما فيه. فأعطاه إياه، وجد في الرباط سليم، فك الرباط فإذا بها الذهب الأحمر أبيض. قال: إيش هذا يا رجال؟ قال: صورتك أنا فكيتها؟ قال: أبدا، الرباط سليم. قال: لكن أنت غيرت. قال: أما هذا ما لي دخل فيها. رفعت إلى القاضي، ماذا يفعل القاضي؟ يقول له: جيب بينة على أن الذي كنت وضعته دنانير وليس بدراهم. الإحفاظ سليم. قال: والله سليم. الكيس مسبوق. قال: لا ما مسبوق. سبحان الله، يفعل الله ما يشاء. قال ائتني بالدراهم، فندر الدراهم وقال للمودع متى اودعته، قال من 10 سنين. ماذا قال؟ نعم من 10 سنين. فنظر القاضي فاذا بعض الدراهم مضروبة من 2 سنين فقط، الدراهم مطبوعة بقالها 2 سنين فقط، يبقى هذه دخلت الكيس من 10 سنين ولا جد دخل. اذا قال قم وادفع له الدنانير وحكم عليه. اذا النوادر كثيرة وتعلمون ما ايه من هذا شيء كثير. شرك لما اتاه انسان قال اني اودعت هذا الرجل وديعة ونحن في السفر خايف منها او خايف عليها، فلما جئت انكرني. قال يا رجال خاف الله لا تدعي على الرجل. قال والله. قال ماذا فعلتم؟ قالوا حكم بكذا. قال لو كنت انا ما فعلت ذلك. قال ماذا فعل؟ قال تعال. وجاء غلام يمثل الرجل وبغلام يمثل المرأة، وجاء ب4 شهود وجلس كل واحد في مكان واستدعاهم واحدا واحدا. ماذا تقول؟ قال نعم انها مكنت كذا. قالوا مكنت كلبها منها وفعل بها كذا. ما لون الكلب؟ واين كان من البيت؟ فكل يأتي بلون مغاير وبمكان من البيت مختلف، واي وقت من الزمن يأتي في الصبح واللي قل في الظهر واللي قل في المغرب، فيأتي بالمدعين ويأتي بالشهود ويجلدهم لانهم قذفوا، ويأتي بالمدعين بانهم فسق ويجلدهم. سمع بذلك داود قد ردوهم علي، فاعاد النظر وفرق الشهود وتبين له الواقع. وجاء في قضية لعلي رضي الله تعالى عنه في المسجد هنا، وجاءوا ب4 شهود ففرق بينهم فاختلفوا فكبر علي رضي الله تعالى عنه. يهمنا كل قضية مالية او الحقوق كما يقول القضايا الحقوقية يصلح فيها كل ما قال، كما قال ابن القيم بينة فيعلة من البيان على صدق المدعي، الا الزنا لا يمكن فيه الا المشاهدة وعلى تلك الصورة و4 شهداء وفي مجلس واحد، فاذا قامت البينة خلاص انتهى الامر. او يكون الايش؟ الحبل. قدمنا الاشارة بان الحبل قرينة ولكن ليس ببينة قاطعة، لانه من الممكن ان يحدث الحبل بدون ايش؟ بدون وطن. وقدمنا قضية الرجل في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، يذكرها ابن قدامة في المغني، خطب امرأة وملك عليها واراد السفر، مر على اهله ارحامه يوادعهم فلم يجد الا الفتاة، فحاولها لانها زوجته فامتلعت عليه، ففضخ الماء بين فخذيها فسر الماء الى مقره وحملت. قبل ان يرجع ظهر الحمل عليها، بلغ الخبر الى عمر رضي الله تعالى عنه فسألها فافضخته. قال ليكن اول من يكلمه اذا جاء عمر. لما جاء ارسلوه الى عمر، قال اخبرني اين كنت؟ كنت في المحل الفلاني. اخبرني عن يوم سفرك ماذا حدث لك؟ اخبره بالواقع كما قالت الفتاة. واشرنا بان عمر رضي الله تعالى عنه كان لا يرى تكميل الصداق ولا الاحصان ولا الحاق الولد ولا العدة بمجرد الخلوة دون التصريح بالوطن. من بعد هذه القضية قال اذا ارخيت الستور وجب الصداق والحق الولد، وجعل ارخاء الستور والخلوة مظنة الوطي جعلها وطأ. يهمنا حصل حبل، هل وقع وطن؟ ما وقع وطن. ولهذا وجود الحمل فعلا، وهو مذهب مالك، وجود الحمل قرينة، ولكن يجب ان يحتاط في ذلك. ولهذا مالك يقول ان وجدت حامل ولا زوج لها فادعت ان لها زوج، ادعت انها اغتصبت، لابد ان تقيم الدليل على اغتصابها. وبين يدي عمر رضي الله تعالى عنه جاء بامرأة حبل، ما هذا؟ قال الزنا، امر بجلدها. فعلي موجود، قال سلها يا امير المؤمنين لعلها اغتصبت. قال هذا يقول قال نعم. قال وكيف هذا؟ قد كنت في غنمي في البر وليس عندي ماء واشتد بي العطش، فمر بيها راع ومعه الماء وطلبته فامتنع علي الا ان امكنه من نفسي، وخشيت الموت فمكنته. فكبر عمر الحمد لله قضية ولا ابا حسن لها، وعرف عن الحد وكارمها، اعطاها من الارزاق او من الكساء وسرحها في سبيلها. اذا قد تغتصب المرأة وتحمل، قد توطى بوضع شبهة وتحمل، قد تتحمل بالماء عمدا وتحمل، قد يأتيها الماء دون ان تتحمل ولا تتعمد. واشرنا الى حديث فرقوا بينهم في المضاجع، فان الولد قد يمني ويحتلم وهو في الفراش واخته بجواره وتكون بالغة ويأتيها الماء ولا يشعر واحد منهما ولا يعلمان الا بوجود الحمل، فتكون حامل وهي ذكر. كيف حصل الحمل؟ الماء يسري ويتسرب. اذا قول عمر رضي الله تعالى عنه او الحبل، فانما ذلك يحتاج الى تدقيق او يحتاج الى تأمل او الى تأني او ايش الاعتراف. وتقدم في قضية العسيف، وتقدم بانه وغد يا أنيس الى زوجة هذا فان اعترفت، وكذلك الهزلي او الاسلمي اعترف على نفسه فامر به صلى الله عليه وسلم الزنا. وهل ينبغي او يلزم في الاعتراف ان يتكرر عدة مرات؟ لا، عمر قال او الاعتراف، ما قالش اربع مرات، لكن يمكن ان نقول ايضا قال والبينة ولم يكن اربع شهود، ويكون الاعتراف هنا مجمل. بعضهم يحمله على ما تقدم اعترف على او شهد على نفسه اربع مرات، والجمهور على ان التكرار ليس بلازم، لان زوجة الذي زنى بها العسيف لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنيس ان يسمع منها اربع مرات. وسيأتي قضية المرأة الشامية. نعم.